بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا هو المجلس 12 من دراسة تيسير علم التوحيد. أخذنا بالأمس عددا من المنهيات التي تنافي تحقيق التوحيد. كيف يحقق العبد التوحيد؟ نعم، بثبوت التوحيد ورسوخه. بماذا؟ بسلامته من نجاسات القلب الثلاث. ما هي؟ الشرك والبدعة والمعصية. إذن كلما كان أشد ابتعادا من هذه الثلاث كان أعظم تحقيقا للتوحيد. ثم أخذنا عددا من الصور التي تنافي تحقيق التوحيد. نعم، منها ومن أشدها الغلو في الصالحين. فأول شرك حدث في الأرض كما تقدم سببه الغلو في الصالحين، فكيف بما هو دون ذلك؟ وكم من البدع انتشرت بسبب الغلو في الصالحين. وصلنا إلى الصورة السابعة. قال المؤلف عفى الله عنه: السابعة حل السحر بالسحر. حل السحر بالسحر، يعني يذهبون إلى السحرة من أجل أن يحلوا عنهم السحر، وهذا منتشر بين الناس، ويقولون هذه ضرورة، هذه ضرورة. وبعضهم يزل في ذلك ويأخذ بفتاوى أهل البدع والأهواء أو بمن زل في هذا الباب، فيقول يجوز حل السحر بالسحر. إذن هذا باطل، هذا محرم بلا شك. قال: وهو من المحرمات التي تساهل فيها كثير من الناس، ولا يجوز الذهاب إلى السحرة لحل السحر عند عامة العلماء. بل قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى: وفي الاستشفاء بما شرعه الله ورسوله ما يغني عن الشرك وأهله، والمسلمون وإن تنازعوا في جواز التداوي بالمحرمات كالميتة والخنزير. يعني اختلفوا هل يجوز التداوي بهذه الأشياء للضرورة أو لا يجوز. قال: فلا يتنازعون في أن الكفر والشرك لا يجوز التداوي به بحال. إذن هذا شيء مجمع عليه، التداوي بالكفر والشرك لا يكون أبدا ضرورة. إذن لا يجوز أبدا أن يتداوى بما هو كفر أو شرك. يعني لو قال له الساحر: نحل عنك السحر بشرط أن تعبد غير الله، تسجد لغير الله، إذن التداوي بالشرك والكفر هذا محرم بالإجماع، فانتبه لهذا. قال: لا يجوز التداوي به بحال، لأن ذلك محرم في كل حال. أما الميتة، لو اضطر إلى الميتة يجوز يأكلها أو لا يجوز؟ يجوز يأكله في حالة الضرورة. هل يجوز أن يأكل الخنزير في حالة الضرورة أو لا؟ نعم، هذا يجوز. لكن الكفر والشرك هذا لا يجوز بحال. لو أنه أوشك على الموت ولم يجد إلا خمرا أمامه، يشرب الخمر أو لا؟ نعم، يشرب الخمر. إذن هذه ضرورة، التداوي بمثل هذه الأشياء المحرمة في حال الضرورة أو استعمالها في حال الضرورة جائز. واختلفوا في التداوي بهذه حالة الضرورة. ومع هذا لا يتنازعون في عدم جواز الكفر والشرك ولو زعم أنه ضرورة. وهل توجد أصلا ضرورة في التداوي بالسحر، الذهاب إلى الساحر لحل السحر؟ لا يوجد ضرورة. ضرورة معناه لا يوجد أي سبب آخر. الآن شخص سيهلك، ما وجد أمامه إلا ميتة، هذه ضرورة. لكن لو وجد أمامه طعاما طيبا ووجد الميتة، نقول هذه ضرورة؟ لا يمكن. طيب القرآن، الآن عندنا القرآن شفاء، أليس كذلك؟ عندنا الأذكار والأدعية الشرعية شفاء، إذن لا ضرورة في ذلك، وإنما هذا من تلاعب الشياطين بالمرضى حتى يذهبوا إلى السحرة ويقعوا في هذا المحذور العظيم. قال: وعندنا ولله الحمد القرآن كلام الله وهو أعظم شفاء، فمن قرأه بيقين شفاه الله وعافاه. وانتبه لهذا، بيقين. أما من قرأه على سبيل التجربة يقول نجرب، وإذا ما نفع ما يضر، هذا لن ينتفع بذلك. إذن ما ينتفع بالقرآن وبالرقى الشرعية إلا من كان على يقين بأنها شفاء، ولهذا كثير من الناس اليوم لا ينتفع بمثل هذه الرقية إذا كان على سبيل التجربة، يقول نجرب نذهب هنا ونذهب هنا على سبيل التجربة، فلا ينتفع بذلك، ولو كان في قلبه يقين لانتفع بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: فمن قرأه بيقين شفاه الله وعافاه. ومثل ذلك الرقية بالدعوات المشروعة والأعشاب وغيرها مما أحله الله. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النشرة، وهي حل السحر بالسحر عند الإطلاق، فنهى عنها. فقد روى أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقد صححه الألباني رحمه الله: وما أضيف إلى الشيطان من قول أو فعل فهو محرم. إذن التداوي بحل السحر بالسحر عند السحرة هذا محرم. قال: والثامنة زعم العبد استحقاقه للنعم التي أعطاه الله. هذه صورة مهمة وما أكثر انتشارها، يزعم أنه مستحق للنعمة التي أعطاه الله. قال الله: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، هذا لي، أنا مستحق لذلك. وقال: قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا عندي علم وعندي حنكة وخبرة بالتجارة، فجمعت هذه الأموال وحصلتها. إذن انظر، يرى أنه مستحق لها. وانتبه لما سيأتي. قال: سواء أزعم ذلك من جهة الابتداء أنه عمل لها فيقول هذا بعملي، وهذا أيضا يدخل فيما تقدم معنا في نسبة النعم إلى الأسباب مع الغفلة عن المنعم. إذن هذا الآن نسب النعمة إلى السبب وزعم أنه يستحق هذه النعمة على الله سبحانه وتعالى، يعني ليس هذا مجرد فضل من الله سبحانه وتعالى، بل هذا بعملي وجهدي، أنا الذي تعبت وعملت. قال: فيقول هذا بعملي وبجهدي وبعلم مني بوجوه المكاسب وبذكائي. أو زعم ذلك من جهة الانتهاء. إذن انتبه، قد يزعم الاستحقاق من جهة الابتداء أنه عمل لذلك. قال: أو زعم ذلك من جهة الانتهاء أنه مستحق لها فيقول على علم من الله أني أهل لذلك، يعني ما أعطاني الله إلا وأنا أهل لذلك، وأوتيته لشرف مكانتي وعلو منزلتي وكله محرم. إذن الفضل كله لله، إن أعطاك الله جل وعلا فبفضله، وإن منعك الله سبحانه وتعالى فبعدله، فالأمر كله لله. إذن هذا لا يجوز للعبد أن يقول مثل ذلك ويرى أنه مستحق لهذه النعم ويقولها وهو غافل عن المنعم وهو الله سبحانه وتعالى، يكون شركا أصغر في بعض الصور كما تقدم إذا قالها وهو غافل عن المنعم وقع في الشرك الأصغر. إذن هذه صورة منتشرة بين الناس فيحذر منها، وهذا كما تقدم قريب من الصورة التي تقدمت معنا في الشرك الأصغر نسبة النعم إلى الأسباب. قال: والتاسعة إتيان الكهان والسحرة والمشعوذين ونحوهم. هذا أيضا من البوائق العظيمة المنتشرة بين الناس. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: طيب، ألم يتقدم معنا نظير هذا في الشرك الأكبر؟ أليس تقدم معنا نظير هذا قريب من هذا عند الشرك الأكبر؟ فكيف، ما الفرق بين الصورتين؟ الصورة السابقة السحرة والكهان والمشعوذون أنفسهم، الذي مر معنا في الشرك الأكبر الساحر نفسه والمشعوذ والكاهن، هذا مشرك شركا أكبر. وأما إتيان الكهان، العبد الذي يذهب إلى الكاهن وإلى الساحر وإلى المشعوذ، الكلام هنا عن هذه الصورة. واضح الفرق بين الصورتين؟ انظروا في صور الشرك الأكبر تقدم معنا صفحة 33، قلنا التنجيم والسحر والكهانة، هذا قلنا من الشرك الأكبر، لكن هنا إتيان الكهان ماذا؟ سيأتي معنى الحديث. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا. إذن الكلام هنا عن من يأتي الكاهن والساحر والعراف والمشعوذ، لا عن الكاهن نفسه أو العراف أو الساحر. قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه الحاكم بإسناد صحيح. إذن انظر، هذا وعيد شديد، أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا أو مشعوذا أو منجما أو رمالا أو غيرهم ممن يدعي معرفة الغيب، قال فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تقدم معنا أنهم يدعون علم الغيب، فمن صدقهم في ادعاء علم الغيب فهو كافر، الساحر نفسه والمشعوذ والكاهن كافر، ومن صدقه بعلم الغيب فهو كافر كفرا أكبر. قال روى أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. انظر هذه الرواية، أتاه فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال وهو عند مسلم بدون لفظ فصدقه، الحديث رواه مسلم بلفظ من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. قال فتصديق الكهان بعلم الغيب كفر أكبر، يعني هذا الآن خلاصة الكلام عن ذلك، إذا صدقهم بعلم الغيب هنا وقع في الكفر الأكبر. قال وأما تصديقهم لشبهة أن ذلك مما ألقاه الشيطان عليهم من استراق السمع فهذا كفر أصغر على الصحيح من أقوال أهل العلم لوجود الشبهة. انتبه لهذه الصورة، الآن الذي يذهب إلى الساحر أو الكاهن أو المشعوذ وصدقه في ما قاله الساحر أو المشعوذ، تقول له هل يعلم علم الغيب؟ يقول لا، علم الغيب لا يعلمه إلا الله، لكن يقول قد جاء في الأدلة أن الشيطان يسترق السمع، أليس كذلك؟ الشيطان يسترق السمع، فربما سمع كلمة من الغيب فأوحاها إلى هذا الكاهن، فيقول لعل هذه الكلمة هي الصواب. في الحديث، في حديث عائشة، أن الشيطان، أن الكاهن يكذب معها 100 كذبة، يعني يصدق في واحدة ويكذب 100، والناس يصدقونه يقولون قد صدق في يوم كذا وكذا، يعني سبحان الله، انظر يكذب 100 مرة ويصدق مرة واحدة ومع هذا يصدقونه، كل واحد يقول لعل هذه هي الصدق. إذن هنا لو صدقه في مثل هذا لهذه الشبهة فهذا ليس كافرا كفرا أكبر. واضح لماذا لا يكفر كفرا أكبر؟ لماذا؟ لوجود الشبهة، والشبهات تدرأ الأحكام، وقوع الشبهة والتأويل هذا يمنع عنه التكفير الكفر الأكبر. قال ولعدم قبول صلاته 40 يوما، في الحديث السابق من أتى عرافا فسأله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، فعلى تصحيح هذه الرواية حملت على هذا المعنى، على أنه لا يصدقه بعلم الغيب وإنما يصدقه لهذه الشبهة لاستراق السمع. قال ولا يقال مثل هذا في حق الكافر كفرا أكبر، الآن الكافر كفرا أكبر، هل يقال في حقه لا تقبل له صلاة 40 يوما؟ لا تقبل صلاته أبدا حتى يسلم. إذن هذا مثل من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، العبد الآبق لا تقبل له صلاة 40 يوما، وهكذا، هذا يدل على أنها معاصي وكبائر وليست كفرا. هذا محمول على صورة التي تقدمت وهو علم الغيب، أو يكون المراد بالكفر الكفر الأصغر على حسب الحال. إذن الآن عندنا صور، إذا صدقه بادعاء علم الغيب فهذا كافر كفرا أكبر بالإجماع بلا خلاف، هل يمكن أن يوجد خلاف في هذا؟ هذا لا يمكن، هذا مجمع عليه. الصورة الثانية إذا صدقه في بعض الحوادث، يصدقه بسبب الشبهة، يقول هو ما يعلم الغيب لكن يقول هو معه الشياطين يسترقون السمع فيأتونه بالأخبار فصدقه لهذا، هل هذا كافر كفرا أكبر؟ لا، هذا كافر كفرا أصغر لوجود الشبهة. قال ومثل هذا، وانتبه لهذه الصورة، القراءة في الأبراج. أي أبراج؟ هذه التي هي أبراج النجوم، يقولون برج الحمل، برج الثور، برج الأسد، برج كذا وكذا، أبراج معروفة عندهم، كل صي كل فصل من الفصول الأربعة له أبراج معينة. فالآن هم يقولون من ولد في برج كذا كما سيأتي فهو سعيد، ومن ولد في برج كذا فهو تعيس. إذن هم يريدون بهذه الأبراج يدعون معرفة الغيب عن طريقها، فمن صدقهم بذلك دخل في الحكم السابق. قال: ومثل هذا القراءة في الأبراج التي تنشر في المواقع والصحف وغيرها، هذه كانت تنشر في الصحف والمجلات، واليوم تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي وفي مواقع الانترنت، إذن كل هذا لا يجوز القراءة فيه. بعضهم ربما يستغويه الشيطان يقول: جرب اقرأ انظر ماذا يقولون، هذا لا يجوز. إذا مثل هذا لا يجوز، انتبه من ذلك، إذا وجدت مثل هذا فلا تقرأ فيه، هذا كإتيان الكهان. قال: ومثل هذا القراءة في الأبراج التي تنشر في المواقع والصحف وغيرها، فمن ولد في برج كذا فهو سعيد، ومن ولد في برج كذا فهو تعيس، ونحو ذلك. إذن يدعون أن من ولد في البرج المعين فهذا يكون له السعادة والخير، ومن ولد في برج آخر يكون له التعاسة والشقاء. إذن هذا لا يجوز قراءة مثل هذه الأبراج، هذا كإتيان الكهان، وحكمه كالسابق. من اعتقد علمهم بالغيب فصدقهم باعتقاد أنهم يعلمون الغيب فهذا واقع في الكفر الأكبر. قالوا: مثل هذا ما يسمونه اليوم بالشيخ الروحاني والشيخة الروحانية، وهم سحرة ومشعوذون، فلا يجوز التواصل معهم وسؤالهم وتصديقهم. إذا ننظر، تغيير الأسماء لا يغير الحقائق، تغيير الأسماء لا يغير الحقائق. فاليوم صاروا ما يقولون الساحر الفلاني والساحرة الفلانية، وإنما يقولون الشيخ الروحاني، له اتصال بالروحانيات، نعم أنه ولي من أولياء الله. فإذا هذا أيضا لا يجوز التواصل معهم ولا يجوز قراءة كلامهم. قال: والعاشرة التسمي بما لا يليق بالعبد وإنما يليق بالله سبحانه، وذلك نحو ملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة، كل هذه الأسماء تليق بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، ولا تليق بالعبد، فإذا لا يجوز التسمي بها، والتسمي بها محرم. وأما إذا اعتقد فيها ما لله سبحانه وتعالى فهذا وقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر كما تقدم معنا. قال: وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله عز وجل. أخنع ما معناها؟ أوضع، يعني أذل وأوضع شخص عند الله سبحانه وتعالى الذي يسمى ملك الأملاك، لأنه تسمى بما لا يستحقه، ملك الأملاك هو الله سبحانه وتعالى، لا مالك إلا الله عز وجل، يعني الملك التام الكامل إنما هو لله سبحانه وتعالى. والتسمية بقاضي القضاء اشتهرت في الأزمنة المتأخرة، اشتهرت في الأزمنة المتأخرة، فكان يسمى رئيس القضاء يسمى قاضي القضاء، وهذا لا يجوز حتى وإن حصل من بعض أهل العلم. لا، إذا قيد هذا شيء آخر، هذا جائز. لو قيل قاضي قضاة اليمن، قاضي قضاة دولة كذا وكذا، هذا جائز، لكن إطلاق العبارة قاضي القضاة، القضاة الاستغراقية، يعني كل القضاة، هو القاضي بين كل القضاة، فهذا محرم ولا يجوز. ومن فقه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه بوب على إنكار ذلك، أنه لا يجوز التسمي بقاضي القضاة ونحوه. قال: باب حماية النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد. اعلم وفقك الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لعظيم حرصه على هذه الأمة حذرهم من كل ما يمس جناب التوحيد. ما معنى جناب التوحيد؟ يعني جانب التوحيد. قال: فسد ذرائع الشرك وأبوابه، وهكذا يجب على كل مسلم أن يحافظ على توحيده من كل ما ينافيه. إذن يحذر من كل ما يمس بجناب التوحيد ولا يتساهل، جناب التوحيد عظيم. قال ولحماية النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد صور كثيرة أذكر شيئا منها. الأولى نهيه صلى الله عليه وسلم عن الغلو عموما وعن المبالغة في مدحه وإطرائه خصوصا. انظر هذا النهي نهى عن مدحه وإطرائه المبالغة في ذلك نهى عن المبالغة في مدحه وإطرائه فكيف بغيره فكيف يبالغ في إطراء غيره من باب أولى سيكون منهيا. قال روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنه قال أنه سمع عمر رضي الله عنه يقول على المنبر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. انظر لا تطروني والإطراء المبالغة في المدح المبالغة في المدح إذن لا تبالغوا في مدحي كما بالغت النصارى في عيسى ابن مريم حتى قالوا ابن الله الثالث ثلاثة. ومن الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أبيات البوصيري في البردة المشهورة عند الصوفية التي يقرؤونها باستمرار ويحفظونها ويعظمونها وهو يقول فيها يا أعلم الخلق يا أعلم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي. يعني يقول إذا نزلت بي النوازل والمصائب ما لي أحد يجيرني إلا أنت يا أعلم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميمي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي إن لم تنجني أنت يوم القيامة إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم سيهلك. الله جل وعلا ما يستطيع يفعل له شيء إنما ينقذه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فإن من جودك الدنيا وضرتها يقول الدنيا والآخرة كلها من كرمك ومن جودك يا رسول الله الدنيا والآخرة كلها من كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم علم اللوح والقلم كله من علوم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يترك لله جل وعلا شيئا كل ما لله جعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أبياته أيضا في الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا متعلقا بهذا قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم ثم بقية البيت يقول وقل يعني ما شئت غير ذلك. يعني يقول هذا الحديث معناه لا تقل فقط أن محمد هو ابن الله لا تقل قول النصارى وأما ما عدا هذا من الغلو قل ما شئت. قال دع ما ادعته النصارى في نبيهم ثم قال يعني معنى كلامه في بقية البيت أنه قل ما شئت غير ذلك. أبيات كثيرة عظيمة أبيات شركية كثيرة وعظيمة. ويذكر أن الله جل وعلا لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم ما يليق بقدره من الآيات يقول ما أعطى الله النبي صلى الله عليه وسلم ما يليق بقدره من الآيات كل الآيات القرآن الكريم وما حصل من الآيات العظام للنبي صلى الله عليه وسلم كلها يقول ما تليق بقدره قدر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك. يقول قدر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر اسمه عند ميت يصير حيا قال هذا هو الذي يليق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تصل أنت إلى قبر ميت وتقول محمد فيحيى ذلك الميت من قبره قال هذه الآية هي التي يستحقها النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول لم يعطي الله جل وعلا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ما يليق بقدره. وسبحان الله مع هذا يقرؤونها بكثرة ويعظمونها تعظيما شديدا. قال وروى أبو داود عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى. كيف النبي عليه الصلاة والسلام هل هو سيدنا أو ليس سيدا لنا؟ لا شك أنه سيدنا فكيف يقول؟ قالوا له أنت سيدنا فقال السيد الله تبارك وتعالى. لماذا؟ كل هذا حماية لجناب التوحيد. انظر مع أن هذا شيء جائز أنت سيدنا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخر لكن انظر لما جاءوا يمدحونه ويثنون عليه بمثل هذا أنت سيدنا قال السيد الله تبارك وتعالى انظر يعلق قلوبهم بالله سبحانه وتعالى، أنهم ما يغلون في البشر وفي الأشخاص، مع أن هذا القول قول جائز، لكن ربما يستجليهم الشيطان كما سيأتي فيجاوزون ذلك. إذن السيادة الكاملة التامة لمن؟ لله تبارك وتعالى. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. إسناده صحيح وقد صححه الألباني والوازغي رحمهم الله. وقوله قولوا بقولكم أو بعض قولكم أي ما اعتدتموه في مخاطباتكم، وكانت العرب لا تبالغ في خطاب كبرائها، يعني يقول قولوا بما اعتدتموه، إياكم والمبالغة في المدح والإطراء، وكانت العرب لا تبالغ في خطاب كبرائها. قال وقوله لا يستجرينكم الشيطان أي لا يغلبنكم فيتخذكم جريا له، أي رسولا ووكيلا عنه في فتح باب الشر على الناس. يعني أنت قد تقول كلاما لا تقدر هذا الكلام، وهذا الكلام ربما يوقع غيرك من الناس في الضلال. أنت ربما مثلا تثني على عالم من العلماء فتجاوز في مدحه، وأنت ليس في نفسك أن هذا العالم معصوم، وفي نفسك أنه لا يجوز التعصب له ولا يجوز تقليده، لكن الناس حين يسمعون منك مثل هذا المدح والإطراء يبالغون في مدح هذا العالم وفي اتباعه وتقليده ولو خالف الأدلة الشرعية. إذن لا تكون أنت رسولا للشيطان في فتح باب الشر على الناس. قال وروى النسائي في الكبرى عن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إني لا أريد أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلنيها الله تعالى، أنا محمد بن عبد الله عبده ورسوله. إذن هذه أرفع منزلة، عبد الله ورسوله. إسناده صحيح وقد صححه الألباني في الصحيحة والوازغي في الصحيح المسند رحمهم الله. إذن هذا أمر عظيم فيحذر من المبالغة في المدح والإطراء. قال والثانية، ولهذا أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نحتي في وجوه المداحين التراب حتى ولو كان يذكرك بما فيك، قد يبالغ في مدحك فيوقعك في الغرور ويسلط عليك الشيطان ويوقع الناس أيضا في الضلال. فلهذا أمرنا بأن نحتو في وجوه المداحين التراب، كل هذا تعظيما لهذا الأمر. قال والثانية نهيه صلى الله عليه وسلم عن الذبح لله في مكان كان عيدا للجاهلية أو كان يذبح فيه أهل الجاهلية لأوثانهم حماية للتوحيد. هذا الذبح الآن لمن؟ للأولياء. هذا الذبح لله، لكن لما كان في مكان يذبح فيه لغير الله صار هذا ذريعة إلى الشرك. قال روى أبو داود في سننه عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ينحر إبلا ببوانة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة، بوانة وبوانة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. وإسناده صحيح على شرط البخاري ومسلم، وقد صححه شيخ الإسلام في الاقتضاء والألباني والوازغي وغيرهم رحمهم الله جميعا. إذن لو أن شخصا قال لله علي إن شفى الله مريضي أن أذبح في صنعاء يجوز أو لا يجوز؟ هذا جائز، لكن نقول له هل هذا المكان الذي عينته، إذا اختار مكانا معينا مثلا يقول في بلدة كذا وكذا، نقول هل اخترت ذلك البلد؟ هل هناك عيد من أعياد الجاهلية؟ هل كان هناك وثن من أوثان الجاهلية يعبد من دون الله؟ إذا وجد مثل هذا فلا يجوز الذبح لله، لا يجوز الذبح لله فضلا عن الذبح لغير الله. إذن كل هذا حماية للتوحيد. قال والثالثة نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدا. قال روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذا من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو سلم عليه كما في رواية أخرى فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم، إذا سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصليت عليه هنا أو عند قبره سواء، الذي يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويسلم عليه أو يصلي عليه هو ومن هنا سواء، إذن لا فرق بين هذا وهذا. قال فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال إسناده حسن وهو صحيح بشواهده، وقد حسنه شيخ الإسلام في الإقناعية وابن القيم في إغاثة اللهفان وصححه الألباني وغيره. قال فقوله لا تجعلوا قبري عيدا، نهى صلى الله عليه وسلم عن زيارة قبره على وجه مخصوص. العيد مأخوذ من الإعادة والتكرار، فهو الآن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، يعني لو أن شخصا بعد كل صلاة يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اتخذه عيدا، أو يخصص زمانا معينا كل يوم مثلا بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة الظهر بعد صلاة معينة أو وقتا معينا، هنا جعل قبره عيدا. قال نهى عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع معهود، فيصير عيدا لأن اتخاذه عيدا للصلاة والدعاء وغير ذلك من وسائل الشرك، يعني الذي يذهب عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الله أو يصلي لله قريبا من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآن صار وسيلة من وسائل الشرك. الزيارة فقط سلام، سلم عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وتدعو له، لا أما إعادة ذلك باستمرار هذا من المحدثات، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عن اتخاذ قبره عيدا. ولهذا لم يفعل أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يكن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، أو يزور النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره ويذهب إليه ويجلس عنده، هذا ما فعله أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء هذا عن ابن عمر رضي الله عنه، كان إذا قدم من سفر فقط يمر على قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويسلم على أبي بكر ويسلم على أبيه عمر رضي الله عنهم جميعا. إذن لا يتخذ هذا عيدا فيعتاد زيارته في وقت معين أو معهود، هذا من المنهيات ومن المحرمات. قال والرابعة، ولهذا تجدون الصوفية والذين عندهم غلو ومجاوزة في حق النبي صلى الله عليه وسلم يذهبون إلى قبره ويحرصون على أن يكون جوار القبر، وتراه يرفع يديه ويدعو الله جنب القبر ويحرص على أن يصلي بجوار القبر من أجل أن تكون الصلاة أعظم. وهكذا أيضا بعضهم خارج المسجد في الساحة تجده يتوجه إلى القبر ويرفع يديه ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، انظر أين يوصلهم الشيطان، صار هناك من تجد يدعو النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بل بعضهم يدركه الخشوع والخضوع والذلة حتى يسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لو ذهبت هناك ونظرت بالساحة خلف أو أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما حوله تجد بعضهم يفعل هذا، مع أن هناك ينهون عن ذلك وينكرون هذا، لكن بعضهم يتخذ فرصة لعدم وجود من ينكر عليه وتراه يسجد والعياذ بالله للنبي صلى الله عليه وسلم. قال والرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد لعبادة الله ليس لعبادة صاحب القبر، فكيف بعبادة صاحب القبر؟ قال وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك مرارا وتكرارا، وكرر ذلك قبل وفاته لعظم شأنه وأهميته، فقد روى مسلم في صحيحه عن جندب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك. قال وروى البخاري ومسلم عن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما قالا لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو الذي نزل به؟ وجع الموت. قال طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني بشدة الألم والتعب يطرح خميصة ويغطي بها على وجهه، قال فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مثل ما صنعوا، يعني يحذر أن نتخذ قبر نبينا مسجدا أو قبور الصالحين مساجد. قال وذلك لأن اتخاذ القبور مساجد لعبادة الله من وسائل الشرك وذرائعه ومن البدع والمحدثات، تقدم معنا الذي يذهب ويصلي عند القبور هذا الآن من البدع والمحدثات، هذا من البدع والمحدثات ومن وسائل الشرك. وهكذا الذي يذهب إلى القبور لدعاء الله سبحانه وتعالى أو لقراءة القرآن أو غير ذلك من الأعمال الصالحة هذا من البدع والمحدثات. ومثل هذا الذي يذهب إلى جوار القبر ويتصدق يحرص على الصدقة أيضا عند القبور هذا أيضا من البدع والمحدثات ومن وسائل الشرك، أي هذا هو مثله، لو ذبح لله عند القبر هذا من البدع والمحدثات، هذا من وسائل الشرك. قال والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا ولله الحمد نكون انتهينا من هذه الرسالة. فينبغي الحرص على مراجعة ما مر معنا في هذه الرسالة وضبطه وإتقانه وحفظ الأدلة فيه، فإن هذا يعينك على فهم ما سيأتي معك في رسائل التوحيد سواء في كتاب التوحيد أو في غيره. إذن احرص على ضبط هذه الأصول والمسائل المهمة، فإتقانها يسهل عليك ما بعده. طيب، هل بقي إشكال فيما أخذناه اليوم؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.